سبحانه وتعالى بثواب العمل إلا ليجد العاملون، فهو إذا أخبرنا بثواب الإيمان والعمل الصالح فهو يريد منا أن نرتقي بأنفسنا لنبلغ مرتبة الإيمان، وأن نحفز جوارحنا بالعمل الصالح. وإذا حدثنا عن ثواب طاعة الله ورسوله فهو سبحانه وتعالى يزرع في داخلنا أن طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن الصبر فإنه يحب منا أن نتخلق به، وإذا حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن الولاية وعما أعد لأوليائه فهو يريد منا أن نشمر ساعدا جد حتى نصل إلى هذه المرتبة أن نكون من أولياء الله. وهو سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن ثواب التائبين فلأنه يعلم وهو الخالق سبحانه اللطيف الخبير أن فينا ضعفا، وأننا إذا شمرنا ساعدا جد في العمل الصالح فإننا ولا بد، والعصبة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسقط الواحد منا في هنة أو يعصي ربه سبحانه وتعالى في حالة جهل منه، فربنا سبحانه وتعالى يفتح الباب لنا ويبشرنا ويحفزنا ولا يقمطنا ولا يبئسنا ويخبرنا بثواب التائبين. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن بشرى وعن ثواب وعن تحفيز لأقوام ارتقت قلوبهم، ارتقت نفوسهم، فعلت وارتفعت عن الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا تتزين في أعين الناظرين إليها، وزينتها في شيئين، في المال وفي البنين. قال ربنا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإنك لتعجب أما ربك سبحانه وتعالى قدم المال على البنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. من سوف نتحدث عنهم اليوم نفوسهم ارتقت وارتفعت أن تتمسك بزينة المال، زينة الحياة الدنيا. أحد شقي هذه الزينة المال، نفوسهم ارتقت أن يكون هذا المال هو الذي تعمر به قلوبهم، بل تعمر به دنياهم، أما قلوبهم فتعمر باليقين في رب العالمين سبحانه وهو صاحب المال. من صاحب المال؟ الله. تقف في غاية العجب وأنت ترى صاحب المال يسأل المال ممن لا يملكه. أحيانا إذا ما وجدت تاجرا مثلا من التجار يتعطف ويتكلم برفق مع أحد المديونين وهو يطلب من هذا المديون ماله، اديني مالي، يتكلم برفق، أنت تتعجب من هذا الذي يطلب ماله بهذا الرفق. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المال رزق، وأن المال مال الله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أنفقوا مما رزقناكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت خليفة في المال، أنت لا تملك المال، ولكن يملك المال من له ملك السماوات والأرض، من أخبر عن نفسه أن له خزائن السماوات والأرض. أما أنت فما أنت إلا دابة تدب على الأرض، أخبر رب الأرض الابراهيمي رزقها، الرزق رزق الله والمال مال الله. فبعض الناس يتمسك بهذا المال ويعتقد ان هذا المال ماله، ولك في صورة ضربها ربنا في القرآن لرجل تنوء مفاتيح خزائنه بالرجال أولي القوة من قومه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قوم قارون أمروه أن ينفق، قال إنما أوتيته على علم عندي. كثيرة هي هذه الكلمة في هذه الأيام، إنما أوتيته على علم عندي. المال مال الله، والله سبحانه وتعالى بشر المتصدقين ببشريات في القرآن الكريم، لا لنفع الله وإنما لينفع عباد الله عباد الله. الله سبحانه وتعالى بشر المتصدقين في القرآن الكريم لا لنفع الغني الكريم وإنما لينفع عباد الله عباد الله. فلو أن جميع الخلق أنفقوا ما في خزائنهم فهل يكون ذلك بنفع على الله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما النفع يعود من العباد على العباد، النفع يعود من العباد على العباد. فما هي البشريات؟ البشارة الأولى، ربنا سبحانه وتعالى يعلم بخبايا النفس التي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولأنه عليم بمخلوقاته، عليم بمن خلق، يعلم ربنا سبحانه أن هذا المخلوق المسمى بالإنسان، وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد، هذا الذي يحب المال وهو في حبه للمال شديد الحب، يعلم ربنا سبحانه أنه إذا أنفق من ماله شيئا فهو يريد لهذا المال أن يزداد لا أن يقل. الشيطان اللعين يدرك بتعامله مع البشر هذه الفطرة فيهم، فيدخل من ناحيتها، وربنا سبحانه وتعالى يعيدنا بها. الله سبحانه يعد المتصدقين بزيادة أموالهم، وربنا سبحانه وتعالى إذا وعد فوعده الصدق ولو كانت حساباتنا بخلاف هذا الوعد. لو أنك أمسكت بورقة وقلم وأردت أن تحسب، أنا أخرج من جيبي جنيها وكان في جيبي 100 جنيه، الحاصل الباقي 99 جنيه، ده بحساباتنا، لكن بحسابات الله ويرضي الصدقات، يزيد الله سبحانه وتعالى في هذا المال الذي اعتقدت أنه يقل. اقرأ في بشريات القرآن الكريم، قال ربنا سبحانه وتعالى، جماعة اللي بيحسبوا في الورقة والقلم، الله سبحانه وتعالى يضع حساباتهم جادما، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أي واحد شاطر في الحساب بنسبة 5%، لو أنك قلت له الربا أو الصدقات سيقول بحسابات البشر الربا 1000 جنيه تبقى 1200 زادت، لكن الله سبحانه يقول يمحق الله الربا. ولا تنظر لفعل المحق بل انظر للماهر، اللي هيشيل ده مين؟ قد يقول قال أنا أمحق هذا الشيء، أنهي هذا الشيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته الذي قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربنا سبحانه وتعالى يبشر المتصدقين فيقول سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ البشرى من الله أنه يضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هل قرأت هذه الآيات يوما بتدبر؟ الصيغة القرآنية إذا استعملت فإنها تستعمل في موضعها ولها دلالة. ربنا أخبر عن طلبه للمال منه بقوله قرضا، من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ يقرض قرضا مفعول مطلق، فلماذا استخدم صيغة القرض؟ قال علماؤنا: لأن القرض إذا أعطيته، لو أنت اديت الفلوس دي، فإن المرجو أن تحصل عليه مرة ثانية. لو قلت لك سلفني قرض يبقى أنت عارف إن هيرجع لك مرة ثانية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اشترط في القرض أن يكون قرضا حسنا. والقرض الحسن في مفهوم البشر أن يعود المال عليك كما أعطيته، لو سلفت 1000 يعود 1000. والقرض الحسن إذا أخبر الله سبحانه وتعالى به فخلاف مفهومك. أنت مفهومك إن 1000 يرجع 1000، الجنيه يرجع جنيه، إنما القرض الحسن في مفهوم الله، في مفهوم الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا به قرض مضاعف. لكن ما هو القرض الحسن؟ القرض الحسن يا عباد الله هو قرض اجتمعت فيه 3 أشياء: في المعطى وفي المعطي وفي المعطى له. أما المعطى فاشترط ربنا سبحانه وتعالى كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون طيبا، لا تتصدق بشيء خبيث وتنتظر أن يضاعف لك أضعافا كثيرة. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي: وإن الله لا يقبل إلا طيبا. يرتشي ويقول لك والله أنا هطلع من الرشوة دي شيء في سبيل الله، لا، المعطى لا بد وأن يكون من شيء طيب، والمعطي لا بد وأن يكون خالص النية لله سبحانه وتعالى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا بد وأن يكون إعطاؤه للمال خالصا لله سبحانه وتعالى. أما المعطى له فينبغي على المعطي ألا ينبع نفقته على هذا المعطى بالمن والأذى، يفسد النفقة المن والأذى، يفسد النفقة أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى فيها غيره، يفسد النفقة أن تكون من غير مال طيب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. قد يقول قائل: أنا لا أرى تضاعف الأموال، أنا ما بشوفش تضاعف الأموال. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنها قد تضاعف في الدنيا وقد تضاعف في الآخرة، ومضاعفتها في الدنيا من عنده يقين في ربه سبحانه وتعالى يراها، أما مضاعفتها في الآخرة فأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة بخطامها، وقال: يا رسول الله هي في سبيل الله، الناقة دي بخطامها في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك في الآخرة 700 ناقة بخطامها. تضاعفت الناقة. ينفقون أموالهم في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى لأنه يحبنا يمثل لنا ما لا نراه بالله، عايز يحفزنا سبحانه وتعالى على العمل. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نراها أنبتت هذه الحبة 7 سنابل، ولك أن تتخيل مدى الروعة أن تنبت الحبة 7 سنابل، وفي كل سنبلة من هذه السنابل 700 حبة. والله يضاعف لمن يشاء. لم يغلق ربنا سبحانه وتعالى الباب. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الأحاديث بهذه المضاعفة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتصدق بالصدقة، وفي صحيح البخاري لا يتصدق بعد تمرة، ما يوازي التمرة، من كسب طيب، من كسب طيب، فإن الله لا يقبل إلا طيبة، فيقبلها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير كالجبل. تخيل التمرة، تصدق بعدل بما يوازي التمرة البلحة، بس من أي شيء؟ من كسب طيب، يقبلها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه ويربيها لصاحبها كما يهتم الإنسان بتربية ولد الفرس، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير كالجبل، كالجبل. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بل أقسم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. النفوس الخبيثة تعتقد أن الصدقات تنقص الأموال، هيطلع حاجة لا، ده لازم المال يقل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال عبد من صدقة، بل إنه يقسم، كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة العماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهم. شايف المنظر؟ 3 أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة. الأولى فيهم: ما نقص مال عبد من صدقة. العبد إذا أراد أن يتصدق يحيط به 3 أشياء: نفسه ودعاة البخل والشيطان. هيطلع الجنيه من جيبه؟ لا، نفسه، دعاة البخل، الشياطين لا يريدون له أن يصل لما يريد الله منه إذا تصدق. أما النفس فالنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يبقيها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. نفس تأمر بالبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إيه القضية؟ الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يبدل أهل البخل بأقوام يعطون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقدر ينفق في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخشون الفقر. أهل البخل يأمرونهم أن يمسكوا أموالهم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، مش بس على نفسه، لا، هتدي مين؟ أنت هتطلع على الفقراء؟ الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينعمهم. لماذا تؤتي هؤلاء لتنفق على المساجد؟ لماذا تنفق في سبيل الله؟ لماذا تنفق في أبواب الجنة؟ لماذا تؤتي؟ يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والشيطان الثالث يقف قدامك حائط صد حتى لا تخرج الصدقة منك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ده أي عبد مؤمن المفروض يضع هذه المقارنة. وعد من الشيطان ووعد من الرحمن. الشيطان يعدنا بالفقر، وربنا يعدنا بالفضل والسعة، والله واسع عليم. فإذا ما جئت يوم القيامة ورأيت صدقة تعدل التمرة قد التمرة كأنها جبل في ميزان حسناتك، ورأى البخيل الشيطان وهو يقف ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان ماذا عليه؟ يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الصدقات الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا في زيادة المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين. الصدقات سبب في تكفير الخطايا، سبب في تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. قال ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما وصف المتقين الذين يسارعون إلى مغفرة من رب العالمين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ده الوصف الأول، الوصف الأول لأهل التقوى الذين يسارعون في إرضاء ربهم سبحانه وتعالى وفي طلب الحصول على المغفرة منه، ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في السراء، طب دماشق على يسار وفي رغد من العيش وهو ينفق في سبيل الله، لا بل وينفقون أيضا في الضراء لأنه يملؤ مغفرة ربه. إنها تكفر الخطايا وتحفظ من الفتن. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنا يوما: من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة: أنا أحفظه كما قاله. معروف أن سيدنا حذيفة رضوان الله عليه كان أمين النبي صلى الله عليه وسلم، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبير بأمور الفتن. فقال لأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، أنا أحفظه كما قاله. قال عمر رضي الله عنه: إنك عليه لجريء. كيف قال؟ قول ما حدش هيقدر يقول إلا أنت. إنك عليه لجريء، كيف قال؟ قال: يا أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصدقة والأمر بالمعروف. صدقة حال صد يكفر عنك الخطايا ويحفظك من الفتن. بذلك أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: التائب من ذنبه كمن لا ذنب له توب الله يستغفره. الحمد لله وحده الأحد فرض الصلاة الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. الصدقة ترتفع بنفوسنا من حب الحياة الدنيا وما فيها، وربنا سبحانه وتعالى وهو العليم بنا يريد أن يربي فينا هذا الأمر، لا لنفع له سبحانه عاشا، وإنما لينفع بعضنا بعضا، لذلك يبشرنا ربنا سبحانه وتعالى بتضعيف ما بأيدينا في أموال، أن يضاعف ربنا سبحانه وتعالى الأموال التي بين أيدينا إذا أنفقنا. حتى ولو وقفت النفوس حائلا أمام ذلك، أو كلمنا أهل البخل، أو وسوست الشياطين، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعدنا بالسعة والفضل، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى في كل موقف وفي كل بشرى يعلم أننا أهل ذنوب، وأننا نحتاج لنتوب، وأننا نحتاج للمغفرة. لذلك يجعل ربنا سبحانه وتعالى الصدقات من جنس الحسنات التي تكفر الذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الصدقات تأمين على الأعمال، تأمين على الأعمال. فقد يعمل عامل عمله وهو يخاف ألا يأخذ أجر العمل. تعمل عند سين من الناس وتخاف أن يضيع أجر عملك. قد يعمل عامل عمله وهو يخاف أن يضيع أجر هذا العمل. الصدقات تأمين، وأنت لا تحتاج مع رب العالمين سبحانه وتعالى أن يؤمن لك على عملك، وإنما هي من باب قول نبي الله إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى ينزل ذلك سكينة على قلوبنا عشان الشيطان ما يدخلكش من أي ناحية من هذه النواحي، فيؤمن الله أعمالنا بصدقاتنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارته لا تخسر وأجره لا يضيع، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أو أعمالهم لا تضيع، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجرك عند مليء. قد يعمل عامل العمل عند بعض الناس وهو لا يملك مال، لكن الله سبحانه يقول: فلهم أجرهم عند ربهم. فإذا كان أجرك عند مليء فأنت لا تخشى من ضياع أجرك. هذا المليء أخبر عن نفسه سبحانه وقال: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض. فهل بعد هذا يخشى متصدق من ضياع عمله؟ اللهم لا. ولكنها النفوس تحدث أصحابها أن الصدقات قد تفعل وقد تفعل وقد تفعل، ورب النفوس وخالق النفوس يحدث النفوس بغير ذلك. هي بشريات في القرآن الكريم، ينبغي على العاقل على اللبيب أن يفهمها وأن يعمل ما فيها. ولبشريات الصادقين تكملة إن شاء الله في الجمعة القادمة إن قدر الله في أعمالنا بقية. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الأولين إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما حيتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب العالمين، من أراد إعلاء كلمتك فوفقه لما تحبه وترضاه. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب العالمين، أهلك اليهود فإنك على كل شيء قدير. اللهم أحصهم عددا